وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المستمعون والمستمعات من معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. فقد سبق في مضامين الأبواب السابقة في الباب 12 باب من الشرك النذر لغير الله. في الشرك الأكبر إذا نذر منذورا يقربه لغير الله جل وعلا ولو مرة واحدة. ثم في الباب 13 باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، طلب العوذ والليادة من غيره سبحانه. وكذلك في الباب 14 باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره. وكل هذه من صور الشرك الأكبر المخرج لصاحبه من ملة الإسلام. ثم ذكر في الباب 15 باب قول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذه الآية وهذا التبويب دال على الشركين الأعظمين في ربوبية الله سبحانه وتعالى، من جهة أنه لا يخلق غيره سبحانه وتعالى، وفي الشرك في العبودية والإلهية لما أنصرف حق الله جل وعلا وهو الخالق لغير الله جل وعلا وهو المخلوق، وصرف حق الله وهو المدبر لغيره من المدبرين المخلوقات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في الباب 16 ترجمه بقوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي هذا التبويب جمع بين توحيدي الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات الكلام لله جل وعلا، يتكلم بحرف سبحانه وبصوت لا يشبه كلام المخلوقين مهما كان ومهما بلغ. وفيه أيضا التنبيه على مهابة الله وتعظيمه وخشيته ومخافته، هذا من الملائكة الذين هم عمار العالم العلوي، وهم الذين يوحدون الله ولا يعصونه أبدا ويفعلون ما يؤمرون، وهم لكم أيها الموحدون أسوة وقدوة في توحيدهم رب العالمين وخشيتهم ومخافتهم ومهابتهم ربهم سبحانه وتعالى. فاشتمل على توحيدي الربوبية في إفراده سبحانه بالكمال والتدبير، وفي توحيد الأسماء والصفات في إثبات أن الله متكلم بكلام هو صفة له يسمعه جبريل وتسمعه الملائكة ويسمعه الذي يشاءه ومن يشاءهم من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك الباب 16، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين في النذارة لهم بتوحيد الله وتحذيرهم وإنذارهم وإعذارهم من الشرك به. وهذه النذارة كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم لقومه قريش، ثم لعامة العرب وعامة الإنس والجن وعامة الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نذارة بإفراد الله بالعبادة والتوحيد وحده دون ما شريك، ونذارة بالحذر من الشرك، فالتوحيد فيه البشارة به والنذارة من ضده، فهي بشارة بتوحيد الله بإفراده بالعبادة والقصد والطلب والإرادة، وفيه نذارة من ضده وهو الشرك بالله في أكبره وأصغره، في دقيقه وجليله. ثم ذكر رحمه الله الباب الذي يليه في باب الشفاعة، التي هي عمدة المشركين فيما يدعون من شركهم، لأنهم يدعون غير الله ويلجؤون إليهم يرجون شفاعاتهم عند الله، أي أنها شرك الوسائط. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي باب الشفاعة ترجم عليها بقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فالشفاعة لله، ولا تطلب ولا ترجى ولا تسأل إلا منه سبحانه وتعالى. الخلق إنما يشفعون عند الله بشرطين: أن يأذن سبحانه للشافع بالشفاعة، وأن يرضى عن المشفوع له. ثم ذكر بعده الباب الآخر بباب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق لدينه وتوحيده، وهداية الإلهام للإيمان به والاستسلام له بيده سبحانه، لا تكون بيد أحد سواه، لا من قريب ولا من بعيد، لا من رسول ولا من دونه. فإذا كانت الهداية بيده سبحانه فإذن لا تطلب ولا تسأل ولا ترجى ولا تدعى إلا إليه جل وعلا. فلا تطلب الهداية من ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وأما الهداية التي هي بيد الرسل ومنهم الملائكة وتابعهم العلماء، فهي هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان، لا هداية التوفيق والإلهام. ثم ذكر في الباب 20 بابا، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لما ذكر أصول الشرك، سواء كان الشرك في العبادة أو كان في الربوبية أو كان في الأسماء والصفات، وأصوله تدور على 4 أصول: في شرك الطاعة، وشرك الإرادة والنية والمقصد، وشرك الدعوة، وشرك الذبح والنذر. ذكر في هذا التبويب أعظم وأهم أسباب ودواعي حصول هذا الشرك، وهو الغلو في الصالحين. الغلو فيهم برفعهم عن منازلهم وأقدارهم وأماكنهم التي جعلهم الله عليها، حتى أعطي هؤلاء الصالحون من خصائص الربوبية وخصائص العبودية بأن دعوا وسئلوا ولذ بهم والتجئ إليهم من دون الله بزعم أصحابهم ليكونوا عند الله وسائط وشفعاء لمن يقصدونهم ويلجؤون إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. فبالغلو في الصالحين وغير الصالحين وقع أكثر الشرك في بني آدم من أوله إلى آخره، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا يوجب لنا الحذر الشديد والعناية العظيمة بأن نحذر الشرك في أسبابه ووسائله كما نحذره في ذاته وغاياته. إلى هنا انتهى هذا اللقاء في هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كما وأسأله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة فيحل علينا رضاه فلا يسقط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.